الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق شيئا من الأحكام المتعلقة بالنشوز. إذا تعالت المرأة على زوجها ولم تؤد ما أوجب الله عليها نحوه، أو أدت شيئا من ذلك وهي متبرمة ومتكرهة ومتثاقلة، فإن الخطوات التي يمكن أن تعمل معها أننا نعظها ونخوفها مغبة ذلك، فإن عادت إلى الرشد ورجعت إلى الصواب فهذا هو المطلوب، وإلا فإن على الزوج أن يهجرها. إذا كان الهجر في الكلام فهو لا يتجاوز 3 أيام، وإذا كان الهجر في المضجع فعليه أن يهجرها ما شاء. وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه شهرا، ومعنى هجر المضجع أن يتركها، بمعنى ألا ينام معها في فراش واحد، أو أن يعطيها ظهره ويخبرها بذلك بأنه ناقم عليها لتصرفها معه. فإذا فعلنا الخطوة الأولى وهي الوعظ والإرشاد والتوجيه، والخطوة الثانية وهي الهجر، بقيت الخطوة الثالثة وهي الأخيرة، الضرب غير ضربا غير مبرح، بمعنى أن يضربها في عود أراكن أو في منديل قطن أو غير ذلك، أما أن يضرب في عصا أو يضرب في آلة حادة أو يضرب في أي شيء يؤثر عليها فلا يجوز. ويجتنب الوجه ويجتنب الأشياء التي تؤثر عليها في جسمها، وقد ورد النهي لا يضرب أحدكم امرأته أو لا يجلدها جلد العبد ثم هو يضاجعها، لأن الضرب دليل على النفرة ودليل على البعد وعلى الكراهية، بينما المضاجعة دليل على الأنس والمحبة والوئام ولا يجتمعان. إذا فعل الوعظ والتذكير والإرشاد ثم الهجر في الكلام والهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح ولم يجد ذلك شيئا، وهي تقول قصر في حقي، ويقول هو لم تعد ما أوجب الله عليها نحوي، فإننا نطلب من ثقة أن يشرف عليهما ويوافينا بحقيقة الأمر. إذا ما عجد هذا ووجدنا أن الأمر قد تعزم فنطلب منها حكما من أهلها ومنه حكما من أهله يجتمعان بهما وينصحانهما ويرشدانهما إلى الطريق الأمثل والسبيل الأقوم، ويوافيا القاضي بما توصل إليه، فإن رأيا الصلح فعل، وإن رأيا الفرقة بيناها للقاضي وأوضحاها له، وتكون الفرقة بعوض أو بدون عوض حسب ما يراه الحكم. بهذا أيها الأحباب انتهى باب النشوز. بقي عندنا باب آخر الآن، وهو يتعلق بالخلع، وهو أي الخلع أن تفارق المرأة زوجها على عوض، أن تفارقه على عوض. هو يقول مثلا أنا بذلت كذا وكذا من المال، هي تقول أنا أكره خلقه أو أكره خلقه أو أبغضه ولا أطيق العيش معه، تقول لا أكره منه دينا ولا خلق، وإنما هناك من البغض ما لا من البغض بحيث لا أستطيع التعامل معه، وأخشى على نفسي من الإثم وأريد الفراق على عوض. وهذا هو الخلع الذي سنقرأه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. والأصل في الخلع الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع على ما يأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخلع، وهو فراق الخلع فراق الزوجات زوجها بعوض. قالت له أطلق، لا أنا ما أطلق، لماذا أطلق؟ لم يحصل مني تقصير، دفعت المهر وأتعامل ومستقيم في أخلاقي وفي سلوكي وفي تعاملي معك. قالت أكره العيش معك لا أطيقه، فهذا هو طلب الخلع، هو فراق الزوجة زوجها على عوض. إذا فارقها لأجل الضرر، قالت فلان لا يصلح وأنا متضررة، وذهبت إلى القاضي وفسخ النكاح، هذا لا يكون على عوض، فسخ قد لا يكون على عوض. إذا رغب عنها ورأى أن الحالة الزوجية لا تستقيم وطلق بطوعه واختياره، فهذا أيضا بدون عوض. لكن هي التي كرهت المقام معه وكرهت استمرار العلاقة الزوجية، فتبذل له عوضا لأجل أن يطلقها. والأصل في مشروعيته وفي جوازه الكتاب والسنة والإجماع. من ناحية الكتاب الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما لا على الزوج ولا على الزوجة إذا بذلت عوضا لأجل أن تفتدي نفسها ولأجل أن يفارقها. وأما السنة فما حصل من قصة امرأة ثابت بن قيس، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا أكره منه دينا ولا خلقا، وإنما أكره أن أعود في الكفر بعد الإسلام لأنها تبغضه بغضا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام أو تردين إليه حديقته، كأن الرجل أعطاها مهر حديقة، أو تردين إليها أو تردين إليه حديقته، قالت نعم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بطلاقها. والإجماع أجمع علماء الأمة على جوازه إذا كرهت المرأة استقامة زوج، إذا كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه أو وجد عندها من الأسباب ما يجعلها تبغضه وتكره العيش معه. نعم. وافتراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. بعوض، أما إذا كان بدون عوض لا، هذا طلاق. بألفاظ مخصوصة، خالعت زوجتي فلانة على مبلغ قدره 5000، فتقول هي قبلت مخالعتك على هذا المبلغ، قبلت مخالعتك على هذا المبلغ بألفاظ مخصوصة، وهي ألفاظ الخلع. قبلت، يقول هو خالعت زوجتي فلانة على مبلغ قدره كذا، وتجيبه هي بقولها قبلت مخالعتك على هذا المبلغ. نعم. وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها، لأن المرأة تخلع نفسها. مثل الآن أقول خلعت ثوبي، كنت لابسا الثوب فخلعته. المرأة كانت لباسا للرجل والرجل لباس للمرأة، فحصلت الفرقة. والله يقول في محكم التنزيل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة بالنسبة للزوج تستره، والزوج بالنسبة للمرأة يسترها، كما أن اللباس يستر لابسه من رجل أو امرأة. فكأن المرأة بفراقها لزوجها على هذا المال كأنه لباس كانت تلبسه وخلعته من جسمها. نعم. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، كما تخلع اللباس، لابس الثوب خلعه. هي كانت تحل للزوج ويحل لها فخلعته، فأصبح كل واحد منهما أجنبي من الآخر. طيب، حصل طلاق؟ لا، فالطلاق هو يعني عرى الزوجية مرتبطة بالطلاق. الآن ما حصل طلاق، فحصل خلع، كأن المرأة خلعت نفسها من زوجها وقطعت ما بينهما من علاقة زوجية. نعم. قال تعالى هن لباس لكم، هن لباس لهن، هن يعني الزوجات لباس للزوج، والزوج لباس للزوجة، فكل واحد منهما يستر الآخر، كما أن اللباس يستر لابسه. نعم. من صح تبرعه، من صح تبرعه، عندنا إنسان يصح تبرعه وإنسان ما يصح تبرعه. فالصغير مثلا لا يصح تبرعه، لأن الخلع هذا كالتبرع، لأنه بدون عوض. أعطته مبلغ 50,000 علشان أي شيء، علشان تفتدي نفسها، لكن ما أعطته 50 علشان يسجل لها عرض، علشان يسجل لها بيت، علشان يعطيها سيارة، علشان يعطيها متاع، لا، لأجل أن تفتدي. فكأنه بدون عوض، فهو في الحقيقة تبرع، والتبرع لا يكون إلا من جائز التصرف. بمعنى لو أن امرأة مجنونة ولها أموال طائلة ولها زوج، ليس من حقها أن تخلع نفسها من زوجها بمال، لأنها لا يصح تصرفها. لو أنها صغيرة أيضا، الصغيرة لا يصح تصرفها، فيقول هنا من صح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو الحر الرشيد. من ناحية العبد كذلك، لو كانت أمة ما يصح لأن هي نفسها مال. لو أن عندنا أمة وخارعت زوجها على 10,000 ريال ووافق الزوج على ذلك، قال أعطوني المبلغ، منين نعطيه المبلغ؟ هي نفسها مال لسيدها، لا تستطيع أن تدفع المبلغ وزوجها غير ملزم. لكن إذا كانت حرتان ورشيدتان، يعني في أهليتها المعتبرة شرعا لأن هذا تبرع، والتبرع لا يكون إلا من جائز التصرف، أما الذي لا يصح تصرفه فلا يصح أن يخالع. نعم. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه. غير المحجور عليه لفلس. إذا كانت المرأة محجور عليها لأنها مفلسة فليس لها أن تخلع نفسها، لأن زادت يقين بالله. قبل في السابق عليها 5,000 ريال لزيد وعمر وبكر وخالد، الآن صار عليها 50، زاد المبلغ. فإذا حجر عليها لفلس فلا، لأنها لا يصح تصرفها في مالها. نعم. وهو من زوجة وأجنبي صح بذله لعوجه. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي من زوجة يعني الزوجة تبذل مالا لزوجها لأجل أن تفارقه ولأجل أن تخلع نفسها منه. عرفنا معنى من زوجة. طيب وأجنبي، ما المقصود بالعبارة؟ ما المقصود؟ المقصود أن البذل لمال الخلع من الزوجة أو من الأجنبي، الأجنبي بشرط أن يكون المقصود بذلك لأجل مصلحة. من هو؟ أبوها مثلا رأى أنها متأذية من هذا الزوج، رأى أنها متضررة من بقائها في عصمته، شقيقها مثلا رأى عليها ضررا فبذل للزوج مالا لأجل أن يفارق ابنته أو لأجل أن يفارق أخته. إذا كان الباذل هو المرأة فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان الباذل غير المرأة نسعى هل في مصلحة ولا لا. ما هي المصلحة؟ المصلحة أن المرأة متضررة فيريد أن يزيل الضرر عنها، طلبت منه الطلاق فأبى، طلبت منه أن يفارقها امتنع إلا بكذا، فلأجل أن يريح بالها ولأجل أن يطمئن خاطرها بذل نيابة عنها. فإذا كان الباذل هو الزوجة فلا إشكال، وإذا كان الباذل أجنبي فإذا كان لمصلحة رفع الضرر نقول نعم، لكن إذا كان لغير مصلحة أو لتعكير الصفو لأجل أن يطلقها زوجها ويتزوجها هو أو يزوجها ابنه أو يزوجها أخاه أو لأجل أن يعكر الصفو بينها وبين زوجها فلا يجوز من الأجنبي، فيجوز من المرأة لأنها هي صاحبة العلاقة، ويجوز من الأجنبي إذا كان في ذلك مصلحة. وبينا متى تكون المصلحة، كأن يكون أب ويجد أن ابنته متضررة، كأن يكون أخ ويجد أن شقيقته عليها ضرر وتلاقي عناء ومشقة في بقائها في عصمة هذا الزوج، فبأجل أن يرفع عنها الضرر يتبرع بالمبلغ. لأنه إنقاذ. ومثال ذلك لو أن إنسانا وجد رقيق عند زيد من الناس، وهذا الرقيق متضرر من بقائه في عند سيده، فيشتريه ويعتقه، ليس له مطمع إلا أنه يريد أن يخلصه من الرق إلى الحرية. وجد عسير، وهذا العسير لا بد من فدية. فجاء إنسان أجنبي قال كم تريدون؟ قالوا نريد 1000 ريال فدية، لا نطلق هذا العسير إلا 1000، لا نطلقه إلا 2000، لا نطلقه إلا 3. فدفع هذا المبلغ لأجل إنقاذ هذا الأسير من الأسر، لأجل إخراج هذا الرقيق من الرق إلى الحرية، لأجل إنقاذ هذه المرأة من العناء الذي تكابده من معاملة زوجها. نعم. ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال. ومن لا فلا، ومن لا فلا، يعني إذا كان من غير الحر وهو العبد، لا، إذا كان من غير الرشيد وهو السفيه فلا، فإذا كانت من حر رشيد جاز، وإذا لم تكن من حر رشيد فلا يجوز ذلك، لأنها بدون مقابل. وإذا كان الخلع هو يعتبر بدون مقابل فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه. نعم. لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال، لأنه بذل مال. دفع الأب، دفعت الزوجة 30,000 مقابل أرض، لا، مقابل سيارة، لا، مقابل بيت، لا، مقابل ماذا؟ مقابل أن يطلق فلان فلانة. بذل مال مقابل ما ليس بمال، واضح معنى العبارة؟ بذل مال، بذلنا 20,000 ريال مقابل شيء، لو قلنا مقابل الأرض الفلانية صار بيع، مقابل السيارة الفلانية بيع، مقابل السكن بالبيت الفلاني صار إجارة، لا، مقابل أن يطلق علي زوجته ليلى، هذا بذلنا مال مقابل ليس بمقابل ما ليس بمال، لأنه ليس بيعا ولا إجارة. الإجارة نستفيد من المنفعة، البيع نستفيد من العين، هو مبادلة مال ولو في الذمة، هذا ما في مال، أعطناه 50,000 وأعطانا ورقة الطلاق، ما استفدنا. نعم. ولا منفعة، فصار كالتبرع، فصار الخلع كالتبرع، والتبرع لا يكون إلا من جائز التصرف. نعم. فإن كرهت، فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلق. خلق. فإن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلق. كرهت خلق الزوج، الصفات التي يتحلى بها، الأخلاق، أو خلق الزوج، أوصافه الظاهرة، كرهتها، لا تستطيع أن تتعامل معه، أو أنه رجل كبير السن، أو أنه رجل غير مرضي في دينه، في صفاته، في تعامله، ولم تستطع الاستمرار معه. نعم. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلق والخلق، أبيح الخلع. نعم. والخلق صورته الظاهرة، صورته الظاهرة وملامحه ما أعجبها، أو خلقه بمعنى صفاته التي يتحلى بها، كرهت هذا أو هذا. نعم. والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة، وبضمها صورته الباطنة. الخلق قد يكون مثلا نقول إنه طويل قصير، فيه كذا، بشرته لونها كذا، في وجهه كذا، في جسمه كذا، إلى آخره. هذا يسمى خلق. الخلق الصفات التي يتحلى بها. نعم. أو كرهت نقص دينه. نقص دينه تأمره بالصلاة يقول بعد قليل بعد شوية حتى ينتهي من المسجد، تأمره بالقيام بما أوجب الله عليه نحو صلة الرحم تجد أن بينه قطيعة، تأمره بالسجايا الطيبة تقول أخشى يأتيني أولادي أو يأتي أولاد فيسيرون على غرار أبيه لا أريده. نعم. أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، خافت خافت أن تأثم، لأنها تعرف أن الزوجة يجب عليها الطاعة في غير معصية لله، وأن تمتثل أمره، وأن تلبي طلبه، وأن تحقق رغبته، وإلى غير ذلك من الصفات المطلوبة. وجدت أنها لا تستطيع لشيء في نفسها لا تستطيع، فخافت أن يلحقها إثم بتقصيرها في معاملته. وجاءت امرأة ثابت ابن قيس فقالت ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، ما أعيب عليه في دينه، الرجل مستقيم أخلاقه فذة صفاته طيبة، لكني أبغضه وأكره الكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أو تردين عليه حديقته، لأن الرجل أعطاها حديقة، قالت نعم وافقت، فتم الخلع بينهم على أن ردت إليه حديقة. نعم. لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به. ألا يقيم حدود الله، لأن على الزوجة مسؤولية، عليها أن تطيع الزوج في غير معصية لله، وأن تمتثل أمره، وأن تلبي طلبه، وأن تحقق له رغبته في غير معصية لله، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الصفات التي مرت بنا. خافت ألا تحقق ذلك، فإذا لم تحققها سيلحقها إثم بعدم قيامها، فلذلك لجأت إلى الخلع براءة لذمتها. نعم. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها. وتسن الإجابة إذا لاحظ الزوج أنها لا تستطيع أن تحقق له رغبته، هناك شيء دافع داخلي لا تستطيع أن تتغلب عليه، لا تجيبه إلا وهي متكرهة متبرمة متثاقلة، فإذا لاحظ الزوج منها ذلك فينبغي له الموافقة ولا يتصلب معها. نعم. وتسن إجابتها أيضا إلا مع محبته لها، إذا كان يحبها ويخشى على نفسه إذا فارقها أن يتأثر في حياته وأن يتعكر عليه الصفو، فالأولى التريث والانتظار. إذا كانت العلاقة بينهما عادية فإذا طلبت أعطاها ما طلبت وأخذ المال الذي يتفقان عليه وخالعها. أما إذا كان هناك محبة لها وقد يتضرر بفراقه إياها، فالأولى التريث والانتظار والصبر، لعل الله أن يجعل بعد العسر يسرا. نعم. ويسن صبرها وعدم ابتدائها، يسن أن تصبر تتريث، بدل اليوم غدا، وبدل الغد الأسبوع القادم، الشهر الذي يليه ننتظر. فكثير كثير كثير جدا من النساء وتمر بنا هذه القضايا نجد أن الوضع متأزم غاية التعزم، ونطلب منهم التريث والانتظار. وبعد فترتين حينما نسأل نجد أن الأمور قد صلحت وأن الوئام قد حصل وأن الود قد خيم عليهما. فالتعجل في مثل هذه الأمور ليس من المصلحة. لا يلجع القاضي إلى إنهاء الموضوع إلا بعد أن ييأس ويحصل منه اليأس الكامل. أما إذا كان هناك مجال للتريث للانتظار للصبر فهو أولى. فكثيرا من القضايا يتم فيها الصبر ثم بعد ذلك يصلح الله بين الزوجين. نعم. وإلا يكون حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع. إذا ما في حاجة وهم مستقيمين، ولكن في بعض الأمور التي تعكر وهي بسيطة. كل البيوت في هذا الشيء، كل البيوت لا تخلو مما يعكر، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على الرجل أن يصبر وعلى المرأة أن تصبر، وإن الصبر مفتاح الفرج.